بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر محرم الحرام حسب تقويم أم القرى من عام 1430 للهجرة، في درسنا العاشر من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. ويأتي هذا الدرس وقلوب الأمة موجعة مثقلة مكلومة بما حصل لإخواننا في غزة وبلايا المسلمين في كل مكان، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في فلسطين، ولكن الحدث الأخير من هذا الضرب الظالم من أناس بين الله طبيعتهم في كتابه، فجاء من أمتنا من يريد أن يناقض ما ذكر الله عن هؤلاء إخوان القردة والخنازير. اعتدوا على الله في عليائه فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، واعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموه، وقتلوا الأنبياء، وامتلأ كتاب الله بذمهم ولعنهم وبيان كفرهم، ويأبى الله إلا أن تأتي الأحداث لتصدق ما ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخوان القردة والخنازير، ويتبين للأمة بجلاء أكذوبة الإعلام ودهاقنته الذين يروجون لما يسمى بمشروع السلام والصلح مع اليهود، لتبين الأحداث أن هذا كذب وهراء وسرام. والأحداث أيها الإخوة وإن كانت مؤلمة وإن كان واجبنا عظيم، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم، والمؤمنون كأصابع اليد الواحدة. هذا الأمر يجب علينا الضراعة إلى الله بالدعاء لإخواننا وبالتبرع لهم بأي وسيلة متاحة لدعمهم ومؤازرتهم. ومع هذا كله أقول إنما يحدث إنما هو إرهاصات لموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم في خبره الصادق، وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أنه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم. وهذه إرهاصات لهذا الوعد الصادق الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلامه وحي. لذا واجب هذه الأمة وواجب طلبة العلم على وجه أخص إحياء معنى العداوة لليهود والنصارى المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقضية الولاء والبراء مع هؤلاء المجرمون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا الولاء ذمة. فإن الأمة إذا غزيت في عقيدتها فقد غزيت في كل شيء، وحين تهزم الأمة عقديا وفكريا فإن القائل يقول عليها السلام قد انتهت. أما في ميزان القوى العسكرية فقد تغلب الأمة عسكريا، ولكنها تغلب عسكريا وهي لم تغلب في عقيدتها وقلبها تنتصر، وتأتي جولة أخرى وينصرها الله تبارك وتعالى. فالقوة الحربية كر وفر. فالبلاء، كل البلاء أيها الإخوة، أن تغزى الأمة في دينها، أن تغزى الأمة في عقيدتها، أن يتسرب كلام الكفار وكلام المنافقين إلى النفوس بالتصديق، وأن يبهت ويضمحل كلام الله وكلام رسوله في القلوب، تلك هي الطامة الكبرى. وأضرب لكم بمثال في تاريخنا الإسلامي لا يجادل فيه إلا مكابر، وهو الغزو المغولي التتري الذي دمر المسلمين في عاصمة الخلافة بغداد حتى وصلت الدماء إلى الركب في مساجد بغداد كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره من مؤرخي الأمة. لم ينقل لنا التاريخ أن أحدا من المسلمين في عاصمة الخلافة وغيرها كان يعتقد أن التتر الكفرة الهمج خير من المسلمين. نعم كان المسلمون جبناء ومكنوا العدو وعندهم معاصي وعندهم ذنوب، لكنهم ما وصلوا إلى هزيمة نفسية كما هو الحال في بعض أبناء أمتنا اليوم في العالم الإسلامي. لذلك فإني أحمل نفسي وأحمل طلبة العلم بل وأحمل كل مسلم أن يتقي الله في هذه المعاني، وأنه لا يجوز أن يتسرب ما كنا نعرفه قبل سنوات مضت فيما يسمى بتدريس الغزو الفكري، أصبح كأنه مطبعا في النفوس، وتطبيع العلاقة مع الكفرة مع اليهود مع النصارى مع المحاربين لله كأنه أصبح هو الأصل وأصبح هو الأمر الذي يراد. وليست القضية في قضية غزة أنه حماس أطرقت صواريخ القسام ولا غير، لا لا، لو قدمت لهم الورود والرياحين لدكوهم عن بكرة أيهم. الهدف أن يقضى على أي صوت إسلامي يعادي اليهود سواء في غزة ولا في غير غزة. واليهود دولة تخدم معتقدها ويقولون بالفم العريض إن الأمم الأخرى حمير يجب أن يستحمرها شعب الله المختار، وكلما نفق حمار استبدلناه بحمار آخر. هذا منصوص على في بروتوكولاتهم التي يدرسون لأبنائهم ويدرسون أبنائهم في مدارسهم من المرحلة الابتدائية، عداوتهم للمسلمين ووجوب قتلهم وسفك دماءهم، ومعتزون بباطلهم. فيا ورثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تضيع تركة محمد بن عبد الله من بين أيديكم. لا بد من تثبيت الأمة على الحق، لا بد من تثبيت الأمة على المعاني الواضحة وضوح الشمس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في معتقد هذه الأمة، أنه لا لقاء بين اليهود والمسلمين ولا لقاء بين النصارى والمسلمين إلا إذا جاءوا ليؤمنوا بالله وحده، فيكونوا إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والجيل الجديد والجيل الأطفال الذي اليوم في المراحل الابتدائية وما قبل الابتدائي يخشى عليه والله أن يتعرض إلى غسيل دماء ما عاد يعرف معروفا ولا يكرم مكرما. فليست يعني دروس العلماء ومحاضراتهم وخطبهم لا ينبغي أن تأخذ يعني لتزجية الفراغ أو لقضاء ساعة، لا، سيسأل الله كل إنسان عن ما تعلم وماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. وكل منا على ثغرة، كل منا له أسرة، كل منا له أقارب، كل منا له جيران، كل منا له أصدقاء، منكم من سيكون مدرس له تأثير على طلابه، منهم من موظف له تأثير على زملائه. الأمة تتعرض لحرب إبادة ألا يرفع فيها لدين الله كلمة، هذه خلاصة. فالذي يراد أن يكون اليهود، وكما يقول شيخنا حفظه الله الشيخ محمد قطب، يقول التاريخ اليهودي اليهود لا يعيشون إلا موقفين دائمين، إما موقف الاستعلاء إذا سيطروا ومن ثم يطحنون كل أمة أخرى، وإما موقف الاستعباد تحت الأرجل وذلينا يداسون بالنعام. ما في عندهم موقف وسط، إما أن تكون أمة مدكوكة بالنعام وإما إذا ومن يقرأ سورة الأسراء يتأمل كلام الله عنهم. ولذا هددهم الله بقوله وإن عدتم عدنا. فيا إخوتي إن القلب موجع مما يحدث لإخواننا، وأقول إن ثبات إخواننا في غزة أحد بشائر النصر رغم التضحيات ورغم الآلام ورغم القتل ورغم الدماء، إن أحدا لمكانته لو كان يسلم من الأذى والعنت لسلم منه أشرف الخلق وخير من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم. ولقد تعرض لما تعرفون في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يجب أن لا يوهرنا، ويجب أن نقوم بواجبنا في الضراعة إلى الله، وهل تنصرون في ضعفائكم بالدعاء لإخواننا بالتبرع لهم، وحث الناس على الدعاء لهم والتبرع لهم والضراعة إلى الله أن يكشف هذه الغمة، وستنكشف إن شاء الله. فإن ربنا تبارك وتعالى يمهل للظالم، لكن إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. نرجع إلى درسنا أيها الإخوة، وسيمر معنا طرف من قضية المغضوب عليهم الضالين تعرض لها الإمام الشاطبي في درس الليلة رحمه الله. لا زال الإمام الشاطبي رحمه الله يشرح ويستفيض في وجه الاستنباط للنصوص التي وردت فيما ساقه في ما تقدم من الكتاب حول موضوع البدعة وخطرها على الأمة. قال رحمه الله: وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يقول: اثنان لا تعاتبهما صاحب طمع وصاحب هوى فإنهما لا ينزعان. لأن صاحب الطمع الطمع قد أعماه، وصاحب الهوى استولى عليه هواه والعياذ بالله. وعن ابن شودق قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. وعن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون. هذا موضع الشاهد، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. والحديث صحيح مسلم. فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الأثار، وحاصلها أنه لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كما في حديث أيوب، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد، كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ويدل عليه أيضا حديث الفرق إذ قال فيه: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب اللي هو الداء المعروف، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم عما رأى ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري وما نقله في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم، ولكن الغالب في الواقع والإصرار. يعني كأن يقول الشاطبي رحمه الله: كيف نوفق بين هذا الكلام، أن صاحب البدعة لا بد أن ينتقل إلى الشر من بدعته، وإنه لا يمكن أن يتوب؟ هل هذا بعمومه بحيث ما يرجع منهم أحد؟ الصحيح لا، وإنما يتكلم عن الأغلب، أن من تمكنت البدعة منه فإنه غالبا ينتقل من بدعة إلى ما هو شر منه، ولكن يوجد من يتوب، يوجد من كانت البدعة ما تمكنت منها أو ملبس عليه ويتوب ويصلح حاله كثيرا، وهذا يشهد به الواقع ويشهد به التاريخ. قال: ومن هنالك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم، لأن الحديث يقتضي العموم بظاهرة، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. وسبب ذلك بعد السماع أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فإن أدخل فيها نظر الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع. هذه النقطة ينبغي أن نتفضل لها، يعني ما في صاحب بدعة يجيك يقول أن كلامي باطل أبدا، ولا يأتيك صاحب بدعة يعري نفسه من الدليل أنه ما عنده دليل. لا، انتبه للمصيدة، يأتيك صاحب البدعة ويستشهد بدليل، لكن السؤال هنا هل الدليل ينطبق على الدعوة التي ادعاها؟ هذه قضية. هل هذا النص من النصوص المحكمة حتى يستشهد به، أم أن هذا من تتبع المتشابهات؟ هذا ما سيبينه الإمام الشاطبي رحمه الله. إذا انتبه، لا تتصور أن صاحب البدعة يجيك بالباطل كذا يقول هذا الحق، لا، يزينه، وإلا كيف ينطبق على النص؟ وكيف قال الشيخ في أول الكتاب أنه يضاهي بها إيش؟ الشرعية. البدعة يضاهي بها إيش؟ الشرعية. إذن حتى ينطلي هذا الكلام على الناس، وحتى تمضي هذه البدعة ويصير لها قبول عند الناس، لا بد أن يوجد لها استشهاد. لكن من الذي يكشف استشهاده هذا؟ هل استشهاده صحيح؟ هل استشهاده دليله مطابق لدعواه أو مناقض لها؟ هل هذا النص محكم ولا من المتشابه؟ هل هذا النص منسوخ ولا ناسخ؟ إلى آخر ما سنعرفه في هذا الموضوع إن شاء الله. يقول: مع ضميمة أخرى، يعني فائدة أخرى بذكرها لك انتبه لها، وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، يعني هو يقول لا ما تفهمون أنتم قصد الشارع كذا، فهو يأتي بالدليل ويصر أن مقصود الشارع هو كذا، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه. حط خط تحت هذا الكلام، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، مو في الحقيقة، فكيف يمكنه الخروج من ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يستمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. هذا تجده في بعض الطرق الصوفية وغيرها. وقال بعض الصحابة: أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه، إلى آخر الحديث. يعني الخوارج لا يقارن جلدهم في العبادة، حتى أن جبهة الواحد منهم كأنها تفنت بعيد من كثرة السجود، ويسعى إلى القتال ويقول: عجلت إليك ربي لترضى، لكن على ضلالة، يقتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: عجلت إليك ربي لترضى، ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال، يعني هناك من يسعى إما إلى الجاه وإما إلى المال وإما إلى التعظيم وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم أعلى شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم؟ الرهبان وعباد النصارى واليهود أن ذي الواحد منهم في صومعة ترك الدنيا بزخارفها وملذاتها وشهواتها وانقطع بزعمه للعبادة، ومع هذا هو ضال مضل وخالد مخلدا في جهنم لأنه لم يعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء من قبله. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى، فأثبت لها عملا وأثبت لها نصبا وأثبت لها تعبا، ومع هذا قال تصلى نارا حامية. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما ذلك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى، فإذا بدأ للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستبعاده للشهوات وعمله من جملتها ورآه موافقا للدليل عنده، فما الذي يصد عن الاستمساك به والازدياد منه؟ يعني أنا عندي الدليل الفلاني وتركت الشهوات والملذات، إذا أنا صاحب الحق. هكذا صور الشيطان وصور الهوى لصاحب هذا الفعل، وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى. أفبعد البرهان مطلب؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله فلقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم ووجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما ألقى إليهم السامري فيه، فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. ثم قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء. إذا تأملت بنو إسرائيل اللي تكلمنا عنهم قبل قليل لما استعبدهم فرعون وأرسل الله لهم موسى عليه السلام ليخرجهم من هذا الذل وفلق الله لهم البحر، انظروا إلى التنكر لعبادة الله وطاعته ولأنبيائه، يفلق الله لهم البحر عيانا حتى يمشون فيه يبسا لا بلل، ما ابتلى لواحد منهم شعرة، ويرى البحر أمامه مثل الجبل المتراكم. فأول ما يفعلون إخوان القردة والخنازير يتنكرون لنبي الله موسى ولربهم قبل ذلك، حيث رأوا الوثنيين يعكفون فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم لما ذهب نبي الله لمهمته التي انتدبه الله إليها وتكليمه سبحانه وتعالى، ذهب هؤلاء المجرمون وضحك عليهم هذا اليهودي الخبيث السامري في هذا التمثال الذي صنع لهم ومشى الهوى فيه فصار فيه صوت فآمنوا بذلك. أين توقيركم لله؟ أين توقيركم لمن أنقذكم من فرعون الذي قتل رجالكم واستعبد نساءكم وأطفالكم؟ أين توقيركم وعبادتكم لمن فلق لكم البحر وأغرق فرعون وجنوده أمام أعينكم؟ فهكذا صاحب الضلالة والعياذ بالله وصاحب البدعة مهما رأى من أنوار التوحيد إلا أنه يعمي بصره والعياذ بالله، نسأل الله فنيسيه ونعوذ بالله من ذلك. قال: وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال، ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. يعني مثلا ابن أبي دؤاد وغيره متى صار له ظهور؟ لما كان علم السنة مرفوع كان هذا الضال ومن على شاكلته يتسترون، لما وجدوا من السلاطين مثل المأمون وغيره من يأويهم أصبحوا ما حتى يتحاورون ولا يتناقشون مع أهل السنة، لا، ما هو إلا القتل. وكان ابن أبي دؤاد عليه من ربه ما يستحق يقول المأمون اقتل أحمد بن حنبل وإثمك في رقبتي، من أنت حتى تتحمل أوزار الناس في رقبتك على ما زعمت؟ وقد أخبر الله أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل أن سينالهم ما وعدهم، فأنجز الله وعده فقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا وفي أي زمان كانوا لا يزالون أذلاء مقهورين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن جملة الاعتداء اتخاذهم العجل، هذا بالنسبة إلى الذلة. وأما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله الواقي بفضله. وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قلنا أن الكلام في الدرس الماضي والدرس هذا شرح الديباجة أو الأمور التي لخصها في أول الدرس ماذا يلحق المبتدع في الدنيا والأخرى، ثم تولها بالشرح والتفصيل. قال وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحديث الموطأ فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال الحديث. وفي البخاري عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري مشوا القهقراء، يعني تخلفوا عن السير على منهجك وشرعك. وفي حديث عبد الله أنا فرطكم على الحوض، ها ما معنى الفرط اللي قلناه في الدرس الماضي؟ ها السابق ليش؟ إلى من يسقي على الحوض. أنا فرطكم على الحوض لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا تأهبت لأتناولهم اختلجوا من دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة والتحتيل، لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتدادا، ولقوله قد بدلوا بعدك ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهو واقع على أهل البدع. يعني الشاطبي يبغى يستنبط لك هل هؤلاء الذين يبعدون عن حوضه ولا يشربون منه هل هم كفرة؟ يقول لو أنهم كفرة لقال قد كفروا بعدك، ولكن الوصف الذي ورد في الحديث يدل على أنهم استبدلوا السنة بإيش؟ بالبدعة. طيب قال وهو واقع على أهل البدع، ومن قال إنهم أهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع، ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها خيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. وهذا موجود في كل أعصار وأزمان الأمة، هناك من يتمسح بالدين ويظهر التدين ويظهر الالتزام بأهداب السنة وهو والعياذ بالله أضر على الأمة من الذئب على الغنم، فهو يتكسب ويسترزق بما يخدع به الناس من ظاهر تدينه وهو كاذب في حقيقة نفسه، نعوذ بالله من ذلك. قال وأما الخوف عليه من أن يكون كاجرا فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم، يعني هل الفرق هذه خارجة ولا غير خارج؟ قال التحقيق أن جملة من أهل العلم حكموا بكفر من الباطنية، ولهذا معروف كلام شيخ الإسلام فيهم رحمه الله لما يقول إنهم أكفروا من اليهود والنصارى، ولذلك كفر الباطنية لما نقول إنها أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى مع كفرهم قد أحل الله لنا ذبائحهم وأحلنا لنا نكاح المحصنات من نسائهم، لكنه ما تحل ذبيحة الباطن ولا تحل يحل الزواج من نسائهم. والباطنية موجودون من القديم وإلى اليوم. قال لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت، والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنت حلال الدم. يعني يقول أي عاقل يرأى بنفسه أن يصل إلى هذه المرحلة. وأما أنه يخاف على صاحبها لصاحب البدعة سوء الخاتمة والعياذ بالله، فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاصم لله تعالى حتما، ولا نقول الآن هو عاصم بالكبائر أو بالصغائر، بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه، والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة، وإن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه، فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي عليه. هذه نقطة يا أخوان ينبغي أن ننتبه لها ونسأل الله الثبات عليها، فإن الشيطان لا يزال بابن آدم ويكر ويفر عليه في مراحل طلوع الروح، ويريد أن يوهمه بأن يلقى الله على غير التوحيد. فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويثبتهم أيضا في السؤال في القبر، وبإذن الله أن صاحب الطاعة ولو حدث منه تقصير يثبته الله وينصرف عنه الشيطان فيموت. ولهذا يرجى لمن لفظ أنفاسه وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه ختم له بخاتمة طيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عبد الحق الإشبيلي، من هو عبد الحق الإشبيلي يا أخوانا؟ مشهور بإيش؟ أحسنت، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين. إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، هذه لفتة تربوية من الإشبيلي ينبغي أن ننتبه لها. إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه وأخذ في غير طريقه فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد سمعت بقصة بلعام بن بعوراء حيث أتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآية. فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية، فإن نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله. يعني كأن البدعة يا أخوان اشتملت على أمرين، البدعة بحد ذاتها ما فيها لله، هذا واحد. اثنين، عليه إثم آخر غير هذه المعصية، وهو أن المصر على هذه البدعة يعتبر إيش؟ معارض لمن؟ للشرع. فهذه جناية وذنب آخر غير فعل البدعة نفسها. يعني البدعة بذاتها ذنب، والإصرار عليها ذنب آخر لأنها تنقله إلى المصادمة لشريعة الله. ولهذا هنا تعرف سكيمة التعريف، أن البدعة هي طريقة مخترعة مضاهاة للطريقة الشرعية. قال غير لأن فذلك أعظم لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قطعه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح أو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. وقد قال تعالى في جملة من ذم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر جلب السوء من حيث لا يفضل له، وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. إذن لاحظوا يا إخوة أن المبتدع والعياذ بالله مرتكب لما نهى الله عنه، وصرار على البدعة ذنب آخر، فعله وتحسينه بعقله مصادم ومضاد لأمر الشارع، فجمع والعياذ بالله الإثم من كل أطرافه. قال وأما سوداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفيها أيضا نص الوعيد بالعذاب فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون. وقد وردت أثار في كتب التفسير يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقوله قبل ذلك وأولئك لهم عذاب عظيم، حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن إنسان ارتكب من الكبائر ما ارتكب، ولكنه مع هذا الارتكاب يرجو رحمة الله وتوبته عليه، هذا الإمام يرجو له أن يكون هذا بهذه النفسية من أصحاب الفردوس ومن أصحاب الجنة. لكن صاحب الهوى ما يشعر أنه على خطأ، أخوان هو يحس أنه هو أنا صاحب الحق وغيري ضال، هنا الطامة. ولهذا يذكر عن أبي نواس مع ما تعلمون من سيرته العفنة أنه لما يعني جاء الأجل قال ما عددت له، قال عددت له حسن الظن بالله، وكان يرتكب من المصائب ما ارتكب، لكن قال أعددت لها حسن إيش؟ الظن بالله. فصاحب الكبيرة وصاحب الذنب إذا لم يكن عنده أمور شرك ولقي الله وهو يحسن الظن بها يتوب عليه، يرجع له الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن صاحب الهوى ما يلقى ربه ويقول إني أنا يا ربي أرجو عفوك، لا أنا اللي حامل دينك وأنا اللي على الصح وطريقه الصح وطريق غيره الغلط، فلا يقابل ربه إلا بسوء ظنه أن هواه هو الذي دله إلى الخير، فيهوي به هذا الهوى في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وأما البراءة منه ففي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث أنا بريء منهم وهم براء مني. قال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء عن الحسد لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما يقع في قلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. ولهذا يا أخوان ورد في الحديث أن دعاء كان أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا أحد يعني يركن إلى نفسه وإلى ما وصل إليه فيسلبه الله هذا. اللهم أنا نبرأ إليك من حولنا وطولنا ولا نعتمد إلا على حولك وطولك سبحانك. وعن يحيى ابن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم وأنا الرواية اللي أذكرها يغمسوكم، وأشار لها في الهامش، أن يغمروكم أو يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. والعثار في ذلك كثيرة، ويعضدها ما روي عنه عليه السلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا رواه الإمام أبو داود في الأدب. وجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة: إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هلك. لذلك يا أخوان يسأل الإنسان ربه دائما الثبات على الحق، وكل ما أشكل عليه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الراسخين، حتى لا تحسن له نفسه أمرا لا يدري، لا يكون هذا الأمر يسحبه إلى نار جهنم. قال ابن وهب: سمعت مالكا إذا جاءه بعض أهل أهواء يقول: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، ثم قرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إمام مالك رحمه الله كان من أقوى دأس على أهل البدع، معروف إمام دار الهجرة رحمه الله. فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه. ومثال رده بالعلم جوابه لمن سأل في قوله: على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة. ثم أمر بإخراج السائل. وهذه من أشهر ما يروى عن الإمام مالك. وتأسف والله أن ترى أناس يأخذون فقه الإمام مالك ولا يأخذون عقيدته، وهذه من الطوام في حياة هذه الأمة. أنا كنت كتبت مرة بحث لكن ما نشر ولا وسعته، وإن كنت يعني تكلمت عن ظاهرة قبول فقه الأئمة ورد عقيدتهم، فتجد هذا مالكي المذهب أشعري المعتقد، وهذا حنفي المذهب ماتريدي المعتقد، وهذا حنبلي المذهب لكنه نقشبندي الطريقة، وهذا شافعي أذهب فقها وأشعري المعتقد. وفي منظومة عند في المغرب حقت ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، يعني نأخذ العقيدة من الأشعري والعبادة نأخذها من الجنيد والفقه نأخذه من مالك. شوف هالخلطة، الخلطة هذه في زمن الخلطات الذي جمع، ليه الإمام مالك اللي تثق في فقه ما تثق في عقيدته؟ الإمام أحمد بن حنبل اللي عالم السنة وإمام السنة تثق في فقه ولا تثق في عقيدته؟ الإمام الشافعي المطلبي الذي ملأ الدنيا علما تثق في فقه ولا هو صاحب كتاب الرسالة وغيرها ولا تثق في عقيدته؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول من جحد أن الله في السماء فهو كافر، يعني أبو حنيفة في مسألة العلو من أشد الأئمة رحمه الله، ومع هذا لا تجد من أتباعه ممن ينتسبون للحنفية وغيرها ممن هم على عقيدته. فهذه طامة من الطوام اللي حدثت في تاريخ أمتنا، أن أناس يقبلون فقه الأئمة ولا يقبلون عقائدهم. فهذا الرجل الذي جاء للإمام مالك، وهي قصة مشهورة جدا، قال: يا إمام دار الهجرة، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وغشيته الرحضاء وهو العرق، تصبب العرق من جبينه ووجهه إجلالا لله ورهبة من هذا السؤال الخبيث، ثم قال هذه الكلمة التي سارت بها الركبان عبر أزمان هذه الدنيا. قال: الاستواء معلوم. معلوم في أي لغة؟ في لغة العرب، لأن الله خاطبنا بلغة العربية الفصحى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأن الذي ليس مثله شيء في ذاته ليس مثله شيء فيش في صفاته. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك إيش؟ بدعة. ما اكتفى بأنه جواب على لا، انت تذكرون الدرس الماضي ايش كان موقف مع ابن مهدي؟ ابن مهدي اللي وضع ازارة قدامه في الصلاة امر بالسجن على الامام مالك، قال اشغلت الناس واحدثت امر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا ابن مهدي، قال جيبوه. ليش طبعا كان يعني تكلم براءة وضعت ازارة قدامي، قال فتنت الناس بازارك فاحدثت في مسجد محمد بن عبد الله شيء لم يكن على عهد. هذا الامام ما ترك هذا الذي سأل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف عن والسؤال عن كيفية بدعة والإيمان به واجب. من الذي قال أن الله استوى؟ الله. والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، ما أراك إلا مبتدعا. ما يكفي هذا، أخرجوه، ما تجلس في حلقة الإمام مالك وأنت بهذه البدعة وبهذه السؤال المنكر، أخرج. فأمر بإخراجه رضي الله عنه من مالك. قال ومثال ما لا يقدر على رده ما حكى الباجي، قال قال مالك كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك، يعني يلقي كلمة وتقرش. وهذا أيضا منهج الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى الرد على الشبهة، لأنه يقول يمكن يطلع ردك أضعف من عرض الشبهة فتقع الشبهة في نفسك ولا يكون الرد دامغا وراد لها. وفي خلاف بين أهل العلم في هذه القضية. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال فكيف بما علق قلبي، لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. يتألم مما علق بقلبه. ثم حكى أيضا عن مالك أنه قال لا تجارس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه، لقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادوهم. وأما أنه يخشى عليه الفتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، وراء الميقات يعني لسه ما جاء الميقات، فقال هذا مخالف لله ورسوله أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب العليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، انتبهوا يا شباب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف الإمام واحد لبس في داخل المدينة وبينوي من الميقات، شوف عندنا الآن نشوف أنها سهلة. الإمام مالك ما كانت سهلة عنده، ما تحرم إلا من الميقات يعني من الميقات، قال أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، أي مسجد؟ مسجد النبوي. فقال لا تفعل، قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فترة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فترة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو فك الرجال الربانيين. وأي فترة أعظم من أنك أن ترى أنك زدت أميالا على ما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنك تقول الرسول ما أحرم لكن أنا من المسجد من هناك من عند القبر أنا زدت كميل فأجري أكثر. قالوا أي فترة أعظم عليك من هذا؟ فيا أخوان الأمر يجب أن يؤخذ بحذر. لا تجاوز أمرا قاله رسولك صلى الله عليه وسلم. مثل هذا شوف كثير ناس يقعون في بلايا من الذنوب لو استحضروا هذه الآية وكلام هذا الإمام رحمه الله ما وقعوا فيما وقعوا فيه. رجال فقط يبغى يحرم من المسجد ويمشي ويلبي من هناك، قالوا أي فتنة أعظم من أنك أنت أنك أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق اللي يبتدع أو يترك الشيطان يلعب بأضرب ذلك بذلك بالوسوسة في الوضوء. هذا الذي يرى أنه سيأتي بطهارة لم يأتي بها غيره. استدرك على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن من زاد عن ثلاثا فهو ظالم. فلو أن هذا الموسوس يستحضر قصة مالك وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم، ما استمر في هذا الأمر. هذه قضية الإمام مالك الذي ورد في حديث يوشك أن الناس أن يضربوا أكباد الإبل إلى عالم المدينة، كل العلماء قالوا أن المراد بهذا الإمام مالك. هذا ورد في عمل صلى الله عليه وسلم. شوف كيف موقفه من رجل بيحرم المسجد، قال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ وش في فتنة يعني يلو باستحرامي من المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. فانتبه يا ابن الإسلام، يرون أن ما قاله الله وقال رسوله قاصر عن ما استهوته عقولهم وأهواءهم وآراءهم. وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روى عنه ابن وضاح لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة. يعني حطهم ابن مسعود على مفرق طريق، إما أنكم هديتوا لشيء ما وصل إليه نبيكم، وإما أنكم مسكتم ذنب ضلالة. هذا يذكرنا بالجواب المفحم الرائع الذي ذكر عن ذلك العالم الحلبي الذي وفد إلى بغداد أيام فترة خلق القرآن، فقال للخليفة أنا أطرح على المعتزلة ابن أبي دؤاد وربع سؤالين، وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. يقول فيه ابن القيم رحمه الله يجب على كل طالب علم أن يحفظ هذين السؤالين ويوجهها إلى أي صاحب بدعة يناقشه. قال السؤال الأول إما أن تقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم، مش حكم من يقول إن الرسول جهل الأمر وأنا أعلم منه، يكفر ولا ما يكفر أخوانا؟ يكفر. والسؤال الثاني ها من يقول لنا الشيخ ناصر؟ أحسنت. وإما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر وكتمه، ومن اتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أمر الوحي وش يعتبر حكمه؟ كافر، لأن الله قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. قال وفي ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روى عنه ابن وضاح لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة. إذ مر بقوم كان رجل يجمعهم فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، فيقول القوم. ثم إنما استدل به مالك من الآيات. شوف هذا بالمناسبة يقول لهم قولوا سبحان الله، أجل اللي يقول قولوا للناس هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله، شو كان على هذا من الإثم والضلالة. ثم إنما استدل به مالك من الآيات الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وهم الذين كانوا يتسللون لواذا. وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة، لأنه وضع في الشريعة على غير ما وضعها الله تعالى. ولذلك لما أخبر تعالى على المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا أخوان، في خطأ مشهور عند الناس في الكلام وفي التعبير، وقد سألت شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله في، لأنه له لفتات لغوية جيدة ودائما يستشهد بالقرآن، قال انتبه، اللي دخلت عليه الباء هو المتروك. إذا اشتروا الضلالة إيش اللي تركوه؟ وشو؟ الهدى. إذا هنا شوف، اشتروا الضلالة بالهدى، المتروك هنا وشو؟ الهدى. اللي دخلت عليه الباء هو إيش؟ هو المتروك. قال فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بذلك، والوصف الذي هو مظنة الفتنة، فمن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب أحرى، يعني الذين ابتدعوا وأيضا المنافقين. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي، إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها ما يتعلق بهذا المعنى كثير، وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.